شبكة سما الإنشاد. محبتنا تعاطفنا نكن، وخلف ضلوعنا قلب يحن، ونبض عروقنا لحن شديد يوقعه أنينك إذ تئن. فنسعد حين تسعد يا كريما، بحبك لم تكن يوما تظن. محبتنا تعاطفنا نكن، وخلف ضلوعنا قلب يحن، ونبض عروقنا لحن شجيل يوقعه أنينك إذ تئن. فنسعد حين تسعد يا كريما، بحبك لم تكن يوما تظن. أتينا I'm not afraid.